هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد الذي بهر الخلائق كلهم بسيرته وملأ التاريخ بعظمته وعطر الأكوان بأريج أخلاقه وشمائله. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أخي الحبيب أن القرآن الكريم كان المشركون يخشون على قلوبهم وأنفسهم من سماعه؟ هل تصدق هذا؟ بل كان بعض المشركين يوصي بعضهم بعضا بهذه القولة: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا عليه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. يخشون على قلوبهم وأذانهم من القرآن، فالقرآن يصدع عناد الكبر في قلوبهم. بل لقد كان المشركون يخشون من سماع القرآن من أبي بكر رضي الله عنه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس، فأذكر القصة وأستدل عليها بالحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الصراع بينه وبين المشركين في مكة كان يذهب إلى بيت الله الحرام ويصلي ما يسر الله له أن يصلي. فقال أبو جهل يوما: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يأتي محمد ليسجد لربه أمام أعيننا وبين أيدينا هكذا دون خوف أو وجل؟ واللات والعزى، لئن أتى محمد لأطأن عنقه. وزعم أبو جهل أنه سيطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام على مرأى مسمع من صناديد الشرك في مكة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وافتتح صلاته بصورة النجم والقوم ينظرون إليه، وقد شدت التلاوة أبصارهم وآذانهم وقلوبهم. وأرجو أن تتصور وتتخيل القرآن حين يتلى بصوت المصطفى. يا الله، عاوزك تتصور حين تسمع القرآن من صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت متصور دي؟ عشت دي؟ طب والله تفكر فيها تاني. عاوزك تتخيل وانت بتسمع القرآن من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. وقف الرسول يقرأ القرآن وهو الذي عليه أنزل القرآن، وافتتح النبي القراءة بصورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واسترسل الحبيب في التلاوة والقراءة إلى آخر السورة، وفي أواخر السورة قرأ النبي آيات كريمة جليلة عظيمة تطير لها القلوب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا، انتبه، فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. يا الله، ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. شايف، بقول لك لم يتمالك أحد من المشركين نفسه وخروا جميعا سجدا لله خلف رسول الله. ايه يا مش الكلام ده، جبت الكلام ده منين؟ الحديث في البخاري، والله في صحيح البخاري، رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، اسمع اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والمشركون والإنس والجن. الله الله الله الله. تاني، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. شايف القرآن؟ يا سلام. طب بسرعة كده قبل ما الحلقة تنتهي، بسرعة كده وهنرجع للقرآن تاني، هنرجع للقرآن تاني. أسأل الله أن نكون مع القرآن وأن يكون القرآن معنا حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. لكن بسرعة، خلي بالك، طب خلي بالك، أنت عارفين عتبة بن ربيعة أبو الوليد؟ عتبة ده سيد من سادات مكة، سيد من سادات قريش. استأذن قريش يوما وقال لهم: سيبوني أروح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها. فأذن القرشيون له، القرشيون له. فانطلق عتبة بن ربيعة أبو الوليد، والله تخلي بالك بقى، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودار بينه وبين الحبيب هذا الحوار. بقول له إيه؟ بقول له: يا ابن أخي. الله. بقول له: يا ابن أخي. عتبة بقى يقول لسيدنا النبي: يا ابن أخي